محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، كان كلامنا في مرجحات آن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، قلنا مرجحات النهي عديدة. الآخر ندش قد يذكر ثلاثة. الأول انتهينا منه، الثاني الآن راح نذكره، الثاني اليوم راح نذكره. عليكم السلام ورحمة الله. وهو أن يقال بأن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة. هاي فرد قاعدة عقلائية يولا. إذا فرد واحد يروح إلى المكان الفلاني يحصل مصلحة، أكو أكل مثلا وهو مثلا جوعان، وهي مصلحة جلب المنفعة. لكن ياهو الذي يروح هناك يأذوه، همات أذية موجودة، يضربوه ضربا مبرحا، مفسدة أكو. العقلاء هنا شي يسوون؟ يقولوا له بوية ادفع المفسدة أحسن من جلب المصلحة. ها قاعدة عقلائية في موردها من القليل. يدور الأمر أن نقدم النهي. إذا قدمنا النهي وامتثلنا سوينا، فقد دفعنا المفسدة. إذا قدمت النهي يعني معناه شنو؟ ما راح أخصب، يعني النهي ثابت فما راح أخصب، فدفعت المفسدة. لكنه إذا قدمنا الأمر سويت، أجلبت المصلحة، فأقدم النهي يعني لا تغصب. وإذا قدمت وقلت لا تغصب ثابت وحرام، فبالتالي ايش راح يصير؟ ما راح نغصب، فدفعنا المفسد. لا نقدم صلي حتى نصلي، نقدم أمر صلي حتى نصلي، وراح نحصل المصلحة. الأولى ياهو دفع المفسدة، فإذا دفع المفسدة أولى يعني راح نقدم ياهو النهي، ونقول الغصب حرام حتى الناس، وإحنا نترك الغصب وندفع المفسدة. هذا المرجح الثاني. المرزى القمي رحمة الله عليه قال: هل كلما دار الأمر بين الواجب والحرام فيكون الأمر دائر بين شنو؟ مصلحة ومفسدة؟ دائما هيجي؟ مو دائما هيجي. ليش؟ لأن يمكن الواجب صار واجب من يا ناحية، مو من ناحية أكو مصلحة فيه، مو من ناحية أكو مصلحة فيه فعلا، لعله صار واجب ليش؟ لأن أكو مفسدة وين في تركه. فالأمر بين من وبين من راح يدور؟ لما يدور بين الواجب والحرام، الأمر بين من وبين من راح يدور؟ بين ماذا؟ مفسدتين، لا بين مصلحة ومفسدة. إذن فليس إشكال القوانين قاعدة تكرر، فليس كلما دار الأمر بين الواجب والحرام يلزم دوران الأمر بين مصلحة ومفسدة حتى تقول دفع مفسدة أولى، بل يمكن أن الواجب ناشئ منين؟ من مفسدة في تركه، فسوف يصير الأمر دائرا دائما بين مفسدتين لا بين مصلحة ومفسدة. عليكم السلام ورحمة الله. الاخر شي جاوبه الاخر شي جاوبه يقول له هذا ليس بصحيح. الواجب دائما يصير واجب. ليش؟ لمصلحة في فعله لا لمفسدة. في تركه والواجب يصير واجبا، العفو والحرام يصير حراما، تكمل بعد واضحة، لمفسدة في فعله لا لمصلحة في تركه. أنا أقوله صارت قرينة ضعيفة، أنا أقوله ما قايل هو، أقول لو كان الواجب ناشئ منين؟ من شنو؟ مفسد في تركه كما يقول الأمي، لكان المناسب الشارع شي يقول؟ لا يقول يجب الفعل، مناسب شي يقول؟ يحرم الترك، نعم مفسد في الترك، فمناسب شي يقول؟ يحرم الترك لأنه يقول يجب الفعل، مناسب هتشي؟ لا يقول صلي، مناسب شي يقول؟ لا تترك الصلاة يحرم ترك الصلاة، هتشي يكون مناسب، مناسب هتشي ولا مناسب هتشي يعني. فتلا تقول لي هاي مناسبات لفظية وكذا وإلى آخره. على أي حال انت فرق قليلة قليلة ضعيفة لا بأس فيها. فالخلاصة إذا نحشيت القمي بلي في ردي، بلي في ردي هذا الوجه الثاني ليست بتامة. شأت احشي عندك ردي ولا؟ يقول بلي أربعة مو هم واحد، أربعة. فلأطبق هذا وبعدين أجي أقول. ومنها من جملة الوجوه أن لترجيح النهي أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ولازم هذا شنو قلت؟ أنا نقول نقدم لا تقصد، يعني نقدم النهي على الأمر، إذا قدمناه بعد ما راح نقصد ندفع المفسدة، هذا أولى من أن نقدم الأمر ونجلب المصلحة. نقطة. وقد أورد عليه في القوانين المرزى القمي بأنه مطلقا ممنوع. شنو بأنه مطلقا ممنوع؟ يعني ليس كلما دار الأمر بين واجب وحرام يكون الأمر دائر بين مصلحة ومفسدة، حتى نقول دفع المفسدة أو لا، لعله يكون دائر بين مفسدتين. لأن شوف هو قاعد يحكي القمي، هو قاعد يحكي مطلقا ما نقدر نقول هيك، لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة، هيك نقدر نقول إذا كان الواجب واجب معين طبيعي، إذا تعين، لأن إذا كان واجب مخير ترك الواجب المخير بيه مفسدة ولا؟ مثلا واجب مخير شنو؟ عتق، وشنو بعد في كفارة شهر رمضان؟ أو إطعام وما أدري صيام، فإذا أريد أترك الصيام شو أكون مفسدة بي؟ لا، أترك الصيام، روح للأطعام، أريد أترك الأطعام، أروح للعب، شو أكون بي؟ فترك الواجب إذا بي مفسدة مو ترك الواجب المخير، ترك الواجب المعين، لذلك قال إذا تعين، لأن المفسدة إنما موجودة في ترك الواجب المعين، مو بالمخير خلص. على أي حال، فهي مو مهمة إذا تعين، وكان محذوفة همات مو مهمة، الآن في مطلبنا مو مهمة. قبل آخر جرد هاي الحكاية، ولا يخفى ما فيه، باطل هذا الكلام، ما في كلام القمي يعني رد القمي. ليش؟ نقول له فإن الواجب ولو كان واجب معين ليس إلا لأجل ماذا؟ أن في فعل مصلحة، مو لأجل تركبي مسألة، تركبي مسألة مناسب ما يقال، مو تجب الصلاة وصلوا، لا يقال أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، ماذا يقال مناسب؟ ماذا يقال؟ كتب عليكم مو الصيام، حرمة ترك هتشي بعد مناسب يقال ترك الصيام. ولا فما في فإن الواجب لو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها. يعني تحصيلها، استيفاؤها يعني تحصيلها، من دون أن يكون في تركه مفسدة. في تركه ماكو مفسدة، وهكذا هذا الواجب. نجد الحرام هم يتشن أو احتاجت لا في الواجب بس الآخر إجا تمم بعد يقول حرام هم كذلك. كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه. إذا مناقشة القمي لهذا الدليل صارت باطلة. أنت ناقش، يقول أنا أناقش، أناقش بأربع مناقشات. الأولى نقول ليس دائما دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. كيف يعني؟ هاي القاعدة ما تهمنا دفع المفسدة أولى. أمثل لك المثال، لو فرض أنه أنا أروح إلى المكان الفلاني أستفيد فوائد كبيرة وعظيمة جدا، طلب علم بي مثلا، فوائد معنوية وكذا وإلى آخره، لكن بالطريق يلقاني فرد واحد طفل افترض ما تموت بيه شوي، ونفرد سب مختصر مفيد، فتشي جزئي جزئي جزئي أقول أنه هذا يعني الجزء، أقول إذا سب مختصر مفيد هذا مو مفسدة، مفسدة هذا هم افترض واحد يضربني بس فرد ضربة موت موجني، طلب ضربة كذا، كما هو طلب العلم دائما به ضربات، خب ما يصير أنه طلب العلم بلا ضربات، يوم من فقر يوم من غير ذلك، فهنا مفسدة في تحصيل ماذا؟ مصلحة. فهنا شنو العقلاء شي يقولون؟ هم يقولون دفع المفسدة أولى. لا تروح لا تطلب العلم، لأن هذا الطفل يلاقيك بالشارع وفي الزقاق أو يسبك ذاك السب المختصر المفيد. لا لا، في حياتنا الاعتيادية ترى ما تتشي، في حياتنا الاعتيادية هم هذا الشيء موجود. بعض مرات انسان يقدم على عمل في اقدام اكو مفسدة واكو مصلحة، اثنين اكثر، والله ساتجرب نفسك شو تسوي، مو تقايس بين المصلحة والمفسدة؟ اذا المصلحة اكبر والمفسدة اضعف تقدير، ما تقول على انه ما تقول على أنه دفع المفسدة ماذا أولى من جلب المهر. هذا حكي هذا بالله نقولها. والشيخ الأنصاري الآخر بعد ذلك يقول ويعرف ذلك بمن؟ بالصلاة وما يتلو تلو الصلاة. فالصلاة من أهم واجبات موتي ولا، لو دار الأمر بين الصلاة وبين من ترد شيء ماذا حرام مختصر جدا، فحين أذن ماذا نترك الصلاة؟ يعني من باب أن دفع المفسدة أولى؟ كلا، فالمقصود بعض الواجبات أهم وبعض المحرمات ماذا؟ ضعيفة. فإحنا يكون نشوف الواجب، هل واجب قوي مثل الصلاة والمحرم محرم ضعيف؟ فإذا كان الواجب مهم والمحرم ضعيف إحنا شو نسوي المناسب؟ قدم الصلاة الواجب، ونقدم الحرام ونقول دفع المفسدة أولى. فالخلاصة المناقشة الأولى ليس أن دفع المفسدة دائما أولى من جلب المصلحة، بل لا بد من إجراء عملية ماذا؟ مقايسة. فإن لاحظنا الواجب مصلحته أهم يكون نقدمه. لذلك يقول ولكن يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا، هذا أولا، أن الأولوية مطلقا على سبيل الإطلاق، هاي الأولوية ممنوعة على سبيل الإطلاق، ممنوعة في الجملة مسلمة، لكن مطلقة على سبيل الإطلاق ما نقدر نسلمها، بل يقول إذا كان متساويا مسلمة أو المفسدة أقوى مسلمة، أما إن سلم لك إياها مطلقا على إطلاق نقول أنه دفع المفسدة أولى ولو كانت المصلحة ماذا؟ أضعى أقوى. لا لا، من سلمت الأولوية؟ فالأولوية على نحو الإطلاق من سلمها، في الجملة نسلمها، بل ربما يكون العكس أولى. عكس يعني شنو؟ يعني جلب المصلحة يصير أولى. شو وقت؟ ك كما يشهد الدليل كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات. لو دار الأمر بين أن أفعل بعض المحرمات لكن الصغيرة جدا أرض المصوبة أحسنتم هذا لا بس يخش مثال أن تبني غريقا هم واحد وهذا مهم مؤمنين صالحين ورعين لكن اجتياز أرض مغصوبة شوي هنا مقدار شبر أكو في مثل هذه الحالة يعني شنو موجب بالمصلحة أو لا الواجب أو لا بنا. كما يشهد به مقايسة فعل بعض مع ترك بعض الواجبات خصوصا إذا كان الواجب مثل الصلاة وما يتلو تلو الصلاة مثل إنقاذ الغريقين هذا من الواجبات المهمة فإذا كان من الواجبات المهمة جلبه وجلب مصلحته أو لا مدفع المفسد أو لا. ولو سلم هذا الجواب الثاني تبعوا هاي كل الزين يقول ولو سلمنا دفع المفسدة أو لا لكن دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة وين يقولوا إذا كان عندي شيئان عندي حرام وعندي ماذا واجب مثل ما عندي واجب وعندي حرام مثل انقاذ الغريقين واجب اجتياز الارض المغصوبة حرام هذان شيئان غصبان حرام انقاذ واجب هنا يمكن ان واحد شيء يقول دفع المفسدة قد واحد يقول اولى من جلب المصلحة واين هذا من مقامنا مقامنا شنو هو مقامنا لا يوجد شيئا بل يوجد ماذا شيء واحد في مورد الاجتماع الشيء واحد لكن يدور الامر بين ان نحرم وبين ان نحلل يدور الامر بين ان نحلل وبين ان ماذا شيء واحد مو شيئا هنا بعد ما تقول ما يقدر فرد فقيه من الفقهاء اللي قاعدين شي يقول تعالوا خل نحرمه احسن نقدم النهي نحرمه نقول له ليش مولانا يقول مو دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة نقول هذا حكي هو هذا منه باطل هذا الكلام ليش باطل لانه هذا الله عز وجل يكون يحرم الله يكون يشوف مصلحته يشوف مفسدته الله يقايس يشوف إذا مفسدة أقوى يحرم مصلحة أقوى يحلله أنت بعد ما لك شغل تقول خان حرمه دفع المفسدة أو لا منج ما لا ربط هذا أنت هاي الحكاية تدري وأنت تقدر تحكيها إذا كان يوجد عندنا شيئان اثنين واحد حرام جزما ما نريد نحرمه هو حرام غصب واحد حلال واجب جزما ما نريد نوجبه احنا لو دار الامر بينهما بلي مناسب نقول الرجح ياهو الرجح ياهو نقدم الحرام لان دفع المفسدة اولى احنا دفع المفسدة اولى نقدر نطبقه اذا كان يوجد عندنا شيئا حرام جزما وواجب جزما نقدر نقول نقدم ذاك من بار دفع المفسدة اولى اما اذا كان عندنا كما في مقامنا شيء واحد يدور الامر بين ان نحلل او نحرمه وفي موردنا في باب الاجتماع شيء واحد احنا بعد ما له معنى نقول نحرم دفع المفسدة او لا احنا شنو احنا الله عز وجل يقايس بين المصالح والمفاسد اذا شاف المصلحة اقوى يوجبه اذا شاف المفسدة اقوى يحرم فاذا هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في مقامنا هذه القاعدة يمكن تطبيقها في مورد الذي يكون هناك حلال جزما وشيء اخر حرام جزما اتشي لا في الشيء الواحد الذي يدور الأمر بين أن نحلل أو نحرم التفاتة جميلة ترى بلي علم معه لذلك يقول ولو سلم يعني دفع المفسدة أو لا فهو دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة فهو أجنبي عن المقام ليش أجنبي هاي دفع المفسدة أجنبية يقول فإنه فيما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام فإنه يا فإنه دفع القاعدة يعني دفع المفسدة أولى فيما إذا دار الأمر بين من وبين من بين شيء واجب هاي شيء من عندي، شيء من عندي انا قدر حتى العباره تصير لك واضحه، وشيء حرام شيء ثاني حرام، فشيئان يكون اكو عدل. هواي مختصر بالالفاظ، طاحت بالالفاظ هواي صايره هنا. لا فيما اذا كان شيء واحد كما في مقامنا العفو هنا، ولو سلم فهو اجنبي عن المقام، فانه يعني فانه ماذا سائر، فانه ان من رجع فانه يعني فان المقام مقامنا فيما اذا دار الامر بيننا وبيننا، دار امر الشيء الواحد يعني بين ان يكون واجب بين ان يكون حرام، مقامنا هذا. والقاعدة هاي تكمل عليك معك، هو الآخر انت موضحها عند هامش، هو موضحها. والقاعدة إنما هي وين تجري؟ فيما إذا كان الشيئان أحدهما حرام جزما والآخر حلال جزما واجب جزما. ولو سلم، هذا الجواب الثالث، يقول سلمنا دفع المفسدة يجري حتى وين، حتى وين في مقامنا الذي فيه شيء واحد لو سلمنا، لكن القاعدة شو تقول؟ تقول دفع المفسدة شنو؟ دفع المفسدة شبيه؟ أولى، ما قالت قطعا أولى، هاي الأولوية شو يسموها؟ أولوية شنو؟ قطعية وظنية، ظنية يعني من المظنون تقديم دفع المفسدة أولى، هذا ما يفيد، هذا الظن حجة، الذي هو حجة ياه القاضي، احنا مو مقطوع بهذا الشيء، اقصى ما هناك اولى نقول مو قطعا. خلاصة اكرر، لو سلمنا عن هذه القاعدة دفع المفسد اولى من جلب المفسد تجري حتى في مقامنا، لكن لا نستفيد منها. ليش؟ لانها تقول دفع المفسد اولى، ما تقول جزما مو قطعا، والذي حج هو ياهو قطع. اذا نقطع بأن دفع المفسدة لازم إيه صحيح، أما مجرد أولى أولوية ظنية، أولى أخو ما يفيد، الظن ليس بحجة. نطبق العبارة، ولو سلم، شنو ولو سلم؟ يعني أن هذه القاعدة تجري حتى في مقامنا الذي يوجد فيه شيء واحد، فإنما تجدي هاي القاعدة إيش وقت تجدي؟ طلعت للهامش أنا، فيما لو حصل القطع يعني بالأولوية، مو لو حصل الظن، وهنا أقصى ما هناك ظن لا قطع، والظن ليس بحجة. ولو سلم، هذا الجواب الرابع وهو الأخير، يقول ولو سلمنا أنه لا، هاي الأولوية أولوية شنو؟ قطعية افترض أو ظنية وقلنا حجة، لكن هاي وين يمكن تطبيقه؟ فيما لو دار الأمر بين من وبين من، شيء قلنا بين الحرمة وبين من الوجوب. أما إذا كان عندنا أصل ينفي أحد الاحتمالين، عندنا أصل يقول حرمة ماكو، أو يقول وجوب ماق، واحد من الماق، هم يصير هنا دوران أمر بين احتمالين بعد؟ ها؟ لا بعد، أحد الاحتمال الموجود الثاني ما موجود، فإذا أحد الاحتمال الموجود الثاني ما موجود نقدر نطبق قاعدة دفع المفسدة أو لا؟ لا، فقاعدة دفع المفسدة أو لا من جلب، وين يمكن تطبيقها؟ فيما إذا كان احتمال الوجوب والحرمة موجود من دون أن يوجد أصل ينفي أحد الاحتمالين، هنا نبدأ تجري القاعدة. أما إذا أكو أصل ينفي أحد الاحتمالين، هنا بعد ما تجري القاعدة. ليش ما تجري؟ لأن ما يدور الأمر بعد بين من وبين من، مفسدة ومصلحة حرمة وجود، يو حرمة أكو فقط غير وجوب، لو وجوب بلا حرمة. الآن أنا راح أضرب لك فرد مثال علما للمورد الذي ما يمكن إجراء الأصل لنفي احد الاحتمالين. وبعدين اضرب لك مثال للذي يمكن. الذي ما يمكن مثاله شنو؟ اذا دار الامر بين كون الشيء واجب تعييني وبين كونه حرام تعييني، هنا ما يمكن إشغال أصلا لنا في واحد. ليش؟ فإن إصالة عدم وجوبة معارضة ديما بإصالة من؟ حرمته. فإهنا نطبق قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وش نقول إذا طبقناها؟ نقول حرام يا واجب، نقول حرام يا واجب، حرام مناسب نقول حتى نتركه. إهنا لا بس إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة تعيينيين. وأما في مثل مقام، وأما في مثل مقام نتعال اللي ذي الوجوب تعييني وتخيري. الوجوب هو مقامنا. أقول شنو بلا لا أنسى مثال مقامنا أنا نسيته، صلي ولا تغصب. ها هذا زين، صلي وجوبه شنو؟ تعييني وتخيري. تخير صلي بيا مكان اللي يجي يوب تخير بعد ما معي لك مثلا واجب تخير. وأما لا تغصب واجب شنو؟ تعييني. لا تقصد في أي وقت وفي أي مكان وفي وفي وفي الحاصل تخير ماكو بي أبدا. فإذا كان كذلك فنجري حينما نشك أنه في موردنا أكو حرمة وما أكو حرمة، نجري إصالة البراءة عن من؟ عن الحرمة التعييني. ولا يعارض ذلك بمن؟ بمن؟ بإصالة البراءة عن من؟ عن الوجوب التخيري. ليش؟ لأنه إن شاء الله نقرأ فيما بعد أن أصل البراءة ما يمكن إجراءه، يجينا بعدين إن شاء الله. هنا منبين لنفي الوجوب التخيري أصل البراءة يجري لنفي الوجوب التعييني، أما لنفي الوجوب التخيري ما يجري. السفر النكتة أبينها هنا مختصرا تستفيد من عدل بس في مختصر. ليش ما يجري إصالة البراءة؟ لأن أصل البراءة جعله الشارع من باب المنة، المنة المنة والتوسع والتفضل على العباد. فإذا فرض أن الواجب الذي نشك فيه واجب تعييني، مثل ما مثل من واجب تعييني أشك على أنه أشك صوم واجب عليه ومو واجب عليه، صلاة واجب عليه ومو واجب عليه، واجب تعييني هذا. أو مثلا أو سأمثل بالي، فهنا لا بأس بإجراء البراءة. ليش؟ لأن إذا أجريت البراءة عن الصوم، أن إذا أجريت البراءة عن الصوم توسع راح يصير عليه وما راح يصير توسعه، توسع يصير بلي. ليش توسع؟ لأن أقدر الظهر آكل الصبح آكل توسع بعد أستريح. فإجراء البراءة عن الوجوب التعييني لا بأس يلزم التوسع. أما إذا ردنا نجري البراءة عن الوجوب التخييري، مثل من الوجوب التخييري؟ أنا أفطرت في شهر رمضان عمدا عليه كفارة، بس ما أدري الكفارة إلا العتق. عتق وكذا من أعزي، لكن ما أدري الصوم يكفي أو ما يكفي، يقدر واحد يصوم أو لا. فنشك في وجوب الصوم، لكن شلون شك؟ شك في وجوب التخييري. هنا ما يمكن إجراء البراءة. ليش؟ لأن إذا أجريت البراءة النتيجة شو تصير؟ النتيجة شو تصير؟ أن الصوم مواجب. إذا مواجب النتيجة شو تصير؟ توسع وتضييق راح يصير. تضييق. ليش تضييق؟ لأن يتعين علي بعد ماذا؟ أن أعتق، وفي ذلك تضييق على من؟ على المكلف. فلذلك أصل البراءة ما تجري عن الوجوب التخييري. أي فرد فائدة أحفظها، فرد فائدة أحفظها لا بأس بيها. أصل البراءة يجري لنفي الوجوب التعييني. إجراء لنفي الوجوب التعييني يلزم التفضل فيه والتكرم والتمنن على العباد. أما إجراء أصل البراءة لنفي الوجوب التخييري لا لا يمكن. ليش؟ لأنه لا يلزم تفضل، بالعكس التفضل تضييق يلزم. حيث القاعدة أجنبية أحفظها. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع بالله. الجواب الرابع شنو صار؟ قاعد أفهرس حتى أطبق العبارة. الجواب الرابع صار أنه لو سلمنا قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، قاعدة قطعية نقطع بذلك بأن دفع المفسدة أولى على سبيل القطع، مع ذلك لا يمكن تطبيق القاعدة في موردنا. ليش؟ لأن هذه القاعدة إنما يمكن تطبيقها شو وقت إذا عدنا احتمالين، احتمال الوجوب احتمال الفرض. أما إذا نسينا أحد الاحتمالين بالأصل بطبق احتمال واحد، بعد ما نقدر نطبق هاي القاعدة ما يمكن تطبيق الأصل لنفي أحد الاحتمالين. دلس مثاله شنو مثاله؟ مثاله لو دار الأمر بين كون الشيء واجب تعييني أو حرام تعييني، أصل ما أقدر أجري لنفي واحد. ليش؟ لأن معارض إصالة عدم وجوب التعيين معارضة إصالة عدم وجوب التخير، إصالة عدم حرمة التعيينية معارضة إصالة عدم وجوب التعيين. وأما في مقامنا يمكن إجراء الأصل لنفي حرمة التعيينين، لأن في موردنا الأمر يدور لو الصلاة واجبة لكن وجوب تخييري بين هذا المكان أو بين يا مكان، يو أفنانه بالغصب يو بيا مكان أصليها تخيير لا بمكان آخر، فوجوبها تخييري. وعما الغصب تخيير خماكو بكل الأماكن حرام الغصب، فأقدر أجري إصالة البراءة عن من على الحرمة التعييني ولا يعارض بالبراءة عن من عن الوجوب التخيير، لأن وجوب التخيير قلنا أصل ما يجري فيه. ليش؟ لأن إذا جريت إصالة البراءة عن وجوب الصلاة في المغصوب النتيجة راح يصير تضييق يتوسع، تضييق يعني يتعين عليك تصلي وين؟ برا المغصوب، هذا تضييق مو توسعة، فما يجري أصل البراءة. أصل البراءة وضع للرفع عن أمتي، رفع شوف شلون تعبير رفع، رفع عن أمتي تسعة أشياء. واحد من عدها ماذا؟ مالا أمور رفع عن أمتي ماذا؟ واحد من عدها ماذا؟ ما لا يعلمون الذي هو أصل البراءة. رفع عن العباد ما لا يعلمون أصل البراءة، فأصل البراءة هذا امتنان على الأمة، فما يجري إلا في مورد يحصل فيه الامتنان. وإجراء البراءة عن الوجوب التخيير ليس فيه امتنان بل فيه تضييق، فلذلك في موردنا نقدر نجري إصالة البراءة عن الوجوب حرمة تعيينية. فإذا أنفينا الحرمة التعيينية شو يبقى لنا؟ شو يبقى لنا؟ فقط ماذا؟ الوجوب التخيير. فده احتمال، بعد ما يمكن تطبيق قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإنها تجري إذا كان كل الاحتمال الموجود. أطبق العبارة، ولو سلم، يعني شنو لو سلم؟ أن قاعدة دفع المفسدة قطعية، ولو سلم أنه يجدي، لا توقع عليه يصرحها، ولو لم يحصل، ولو لم يحصل القطع بأن دفع المفسدة أولى، افرض قلنا هذا الظن يكفي، فإنما يجري هذا القانون يا قانون دفع المفسدة أولى فيما لا يكون هناك مجال لإصالة البراءة أو الاشتغال. إذا أصل البراءة لنفي واحد أو أصل الاشتغال لتعيين واحد، أصل البراءة لنفي واحد، أصل الاشتغال لإثبات واحد، إذا ماكو مجال لإصالة البراءة لنفي واحد أو إصالة الاشتغال لإثبات واحد، إذا ما له مجال يجي القانون. مثال شنو الذي ما إلى مجال؟ مثال الذي ما إلى مجال لإصالة البراءة والاشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، هنا معارضة أكثر، لا فيما يجري، يعني الأصل في أحدهما كما وين في محل الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي صلاة الدار المصروبة. ليش؟ لإصالة البراءة عن حرمته تجري، وإفراط البراءة عن الوجوب قلت ما تجري. هذا بعد أنا بيّن تركيا لأن الوجوب تخييري وإصالة البراءة لا تجري عن الوجوب. كل توضح مولانا التفت جيدا خلاص. ترى شيء جانبي بعد ترى شيء جانبي أقول ترى شيء جانبي. فإذا جرينا إصالة البراءة عن من جريناها إصالة البراءة قلت عن من جريناها قلت عن الحرمة. بس صلاة بعد ما راح يصير حرام خل أروح أصل أصلي بعد إذا مو حرام صلي. صلاتي صحيحة يا مو صحيحة؟ صلاتي تصير صحيحة حينئذ يوم تصير صحيحة تصير الصلاة صحيحة. ليش؟ لأن ملاك أكو بيها يولا بريعكم مانع من التقرب أكو يولا المانع من التقرب الحرمة المنجزة. وقد نفينا الحرمة المنجزة بمن نفيناها بإصالة البراءة فحينئذ ماذا تصح؟ يمكن قصد القرب حرمة منجزة بعد ما أكف الصلاة تقع صحيحة لوجود الملاك. وشنو بعد؟ وإن كان القرب لأن المانع من القرب ماذا؟ الحرمة المنجزة. وقد نفينا الحرمة المنجزة بسبب ماذا؟ إصالة البراءة. فالصلاة صحيحة حتى لو قلنا هاي التتمة شوي ونبري خاف بيها غموض. فالصلاة نحكم بصحتها حتى لو قلنا في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر. دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيا. قلت شنو فد مرة من المرات قلت لكم يعني الشك في الأجزاء. يعني شكينا أجزاء الصلاة ما أدري السورة جزء ومو جزء. إذا جزء أجزاء الصلاة قد راح يصير 10 مثلا. إذا مو جزء 9. هذه يسمونها الشك في الأقل والأكثر أو في الشك في الجزئية. أنت دائما شك في الأقل والأكثر تقول يو يساوي تعبير هذا أوضح لعله شك في الجزئية أو شك في الشرطية. فإذا شكينا السورة جزء أو مو جزء نقدر نجي أصل براءة ولا عن ما عن جزئية السورة نقدر يوم نقدر. مسألة خلافية. الشيخ الأنصاري شي يقول الشيخ الأنصاري مو الآخر يقول بلي بلي بلي بلي بلي نقدر نقدر بلي نجري إصالة خوش رأيناها إصالة البراءة عن ما عن جزئية السورة. فوقفت وصليت قلت الله أكبر. لكن صليت شنو ويا السورة وبلا سورة بلا سورة. صلاة صحيحة ومو صحيحة؟ صلاة صحيحة ومو بلا سورة. هنا قد يقال قد والله قد مو جزمة ليست بصحيحة. ليش؟ لأنه من الممكن السورة جزء واقعا ممكن يا ما ممكن. فإذا ممكن أنت ما جبت جميع الأجزاء. فإذا الذي يمنع من صحة الصلاة وهو راح يصيغ الجزئية الواقعية. ومن يقدر ننفي الجزئية الواقعية بمن؟ بإصالة البراءة. لأن إصالة البراءة ناظر إلى من؟ إلى محل الظاهر. ينفي الجزئية ظاهرا ولا ينفيها واقعا. فيمكن احنا نقول يمكن ما قلنا جزما. فيمكن لشخص أن يقول لو أجرينا البراءة عن من؟ عن الجزئية ما نقدر نقول الصلاة صحيحة. ليش؟ لأن المانع ما هو؟ مانع واقعي وليس المانع ظاهري. يعني شو المانع واقعي؟ يعني نحتمل الجزئية واقعا. فإذا كانت السورة جزء واقعا فصلاتي تصير باطلة. فأنت انفيل الجزئية الواقعية عندك ما عندي طريق إلا أصل براء. أصل البراء ينفي الجزئية ظاهرة فيمكن أن نقول ببطلان الصلاة. فالآخر يقول حتى لو قلنا هكي لأن الصلاة باطلة لو انفينا الجزئية بإصالة البراء. لكن في موردنا شنو هو موردنا؟ لننسب الله موردنا موردنا الذي صلوا لا تغصب. انفينا حرمة الغصب بمن انفينا؟ بمن انفينا الحرمة؟ بأصالة البراءة. الصلاة اشتقع الصلاة تقع صحيحة. ليش؟ ملاك اكو، ملاك اكو. والمانع شنو هو هنا؟ مانع واقعي ومانع ظاهري. المانع شنو؟ تنجز الحرمة. المانع مو الحرمة الواقعية، الحرمة المنجزة مو الحرمة الواقعية. والأصل ينفي لنا الحرمة المنجزة وإن لم ينفي الحرمة الواقعية، لكن ينفي الحرمة المنجزة. فملاك أكو، حرمة منجزة ماكو، تقع الصلاة صحيحة. أما هناك يمكن الجزئية الواقعية، الصورة جزء واقعا، وأصل البراءة لا ينفي الجزئية الواقعية، ينفي ظاهرة، فيمكن يقال الصلاة باطلة. خلص هذا المقدار. فالخلاصة الأخوان رحمة الله عليه يقول في موردنا نقدر نجري أصل البراءة عن من عن الحرمة فتنتفي الحرمة. وإذا انتهى الحرمة الصلاة صحيحة، لأن الذي يمنع من صحة الصلاة شنو هو؟ حرمة منجزة وانتهيناها بالأصل. وإن قلنا في مبحث الشك في من؟ الجزئية يعني أقل وأكثر، بأن الصلاة ما تصح لو جرينا أصالة عدم الجزئية. وإن قلنا هناك الصلاة ما تصح لكن في موردنا أصل البراءة يفيدنا وتصح الصلاة، فرق شنو؟ أنه هناك يحتمل الجزئية الواقعية وأصل البراءة لا ينفي الجزئية الواقعية. أما في موردنا المانع مو هو أمر واقع، المانع الحرمة المنجزة، والحرمة المنجزة تنتفي بأصل البراءة، ليس المانع الحرمة الواقعية. هاي نقاط هواية ترى دقيقة التفتوا إليها جدا، والآخر ما موضحها مولانا، فشوف شنو هسه أقالك. يقول فإذا جرينا أصل البراءة لا فيما يجري كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمة، فإذا جريناها الصلاة شو تصير؟ فيحكم بصحته، صحته الهائل من ترجع لمورد الاجتماع، تكون الصلاة صحيحة. ولو قيل في شك في الجزئية ديما بالاشتغال وعدم البراءة، حتى لو قلنا في باب الاشتغال في باب الشك في الجزئية نقول بالاشتغال أصل براءة ما يجري ما يفيدنا ما تصح الصلاة، حتى لو قلنا هناك لا ينفي أصل براءة ويفيدنا. ولو قلنا بقاعدة الاشتغال قلنا ما تجري ما يجري أصل براءة وما يفيدنا في باب الشك في الأجزاء والشرائط، هنا يجري ويفيدنا، شنو الفرق؟ يقول فإنه في موردنا لا مانع عقلا في موردنا إلا فعلية الحرمة، مو الحرمة الواقعية، فعلية الحرمة يعني الحرمة الفعلية المنجزة المرفوعة بإصالة البراءة عنها، بإصالة البراءة العقلي. أصل البراءة العقلي شنو هو؟ قبح العقاب بلا بيان. وأصل البراءة النقلي يعني رفع عن أمة فيما لا يعلمون، فإذا ارتفعت الحرمة المنجزة الفعلية مانع بعد ماكو من الصحة. أما هنا هاي تكمل عليك، يمكن أن يقال بأن المانع شنو هو؟ الجزئية الواقعية، يمكن بل الصورة جزء واقع، إذا كان الجزء واقعا الصلاة ما تصح، والجزئية الواقعية ما يمكن فيها بأصالة البراءة. هذا الفرق بينهما. نعم لو قيل بأن، يقول بلي الآخر فدح سلام، قد حتى في موردنا أصل البراءة من استفيد منه، قد حتى في موردنا أصل البراءة من استفيد من عده. شوكت لو قلنا هاي الحكاية أن المفسدة لو كانت غالبة واقعا فهي توجب المبغوضية، مبغوضية الفعل، وإن لم يعلم المكلف بأن المفسدة غالبة. لو قلنا هيك، لو قلنا هيك أن المفسدة لو كانت غالبة فعل مبغوض يصير للمولى، وإن لم يعلم المكلف، فبناء على هذا أصل البراءة ما يفيد. ليش؟ لأن الصلاة لما أريد أصليها أحتمل أن مفسدتها أغلب يوم أحتمل، كاحتمال مفسدتها أغلب من المصلحه ولا أحتمل يوم أحتمل، بل يحتمل. فإذا أحتمل مفسدتها أغلب فراح أحتمل أنها مبغوضة إما للمولى. فإذا أحتمل مبغوضة للمولى لا يمكن قصد القرب. وأصل البراءة لا يفديني، لأن أصل البراءة هو ما يثبت لي أن المفسدة ليست أغلب واقعا، ما يثبت لي هالشيء، فراح ما يفيدني أصل البراءة. أكرر، لو قلنا المفسدة الواقعية إذا كانت غالبة واقعا توجب مبغوضية الفعل، وإن لم يعلم المكلف بأن المفسدة أغلب، لو قلنا هالشيء. فالصلاة لما أريد أجيبها أحتمل مفسدتها أغلب ولا واقعة بالي. إذا احتملت مفسدتها أغلب راح أحتمل أنها مبغوضة واقع، مبغوضة للمولى بالي. فإذا احتملت مبغوضة ما يمكن أن أقصد التقرب، ما يمكن تقع صحيح. وأصل البراءة بعد يفيدني وما يفيدني، ما يفيد، لأن أصل البراءة أخو ما ينفي لي احتمال كون المفسدة واقعا أغلب، احتمال غلبة المفسدة واقعا ما ينفي لي. إذا ما ينفي لي يعني احتمال غلبة المفسدة واقعا موجود، وإذا موجود بالتالي احتمال المبغوضية هم موجود، فما يمكن قصد التقرب. فأصل البراءة ما يفيدنا، حتى ولو قلنا أصل البراءة يفيدنا، هاي تتم في مبحث الشك في الجزئية والشرطية. حتى لو قلنا هناك يفيدنا، في موردنا بعد بالتالي ما يفيدنا. ليش في موردنا ما يفيدنا؟ لما بينت. وإن قلنا في ذلك المورد يفيدنا، بأي بيان يفيدنا؟ بأي بيان يفيدنا في ذاك المورد؟ وأنا فيما سبق بينت بيان أن أصل البراءة في ذلك المورد ما يفيدنا في مبحث الشك في الجزئية. الآن إذا بين بيان معاكس نقول على أنه أصل البراءة هناك ما يفيدنا، هناك يفيدنا، موردنا ما يفيدنا، معاكس. نقول أصل البراءة ما يفيدنا هناك، ليش؟ لأنه هناك إذا شكيت في مبحث الشك في الجزئية أن القرب جزء، أنه الصورة جزء لو مو جزء، يمكن الإنسان واحد يقول هذا شك في من؟ في الجزئية فتجري البراءة. يمكن واحد هناك يقول شك في الجزئية فتجري البراءة. وأما في موردنا فالشك هل في الجزئية؟ لا، في موردنا أدري قصد القرب معتبر جزما، ولكن ما أدري يمكن يحصل يوم يمكن يحصل. إذا مبغوضة الصلاة، إذا المفسد أغلب والصلاة مبغوضة ما يمكن، والصلاة مبغوضة ما يمكن حصول قصد القربة، وإلا يمكن يحصل. خلص هذا درج أكررك إياه، دقيق ترى، دقيق هذا. فالخلاصة الآخر يقول نعم، لو قلنا بأن المفسد لو كانت أغلب واقعا توجب المبغوضية، وبالتالي توجب عدم إمكان قصد القربة، فأصل البراءة بعد ما يفيد، لأن ما ينفي احتمال كون المفسد أغلب واقعا، فاحتمال كون المفسد أغلب وبالتالي مبغوضة موجود فما يمكن قصد القربة، فأصل البراءة ما يفيد. وإن قلنا أصل البراءة يفيد، وين يفيد؟ في الشك في الجزئية والشرط. ليش هناك يفيد؟ إذا أريد نقول يفيد، إذا بأي بيان يفيد، هو احتمالين أكل. إذا أردنا نقول يفيد بأي بيان، ببيان أن الصورة مثلا نشك في جزئيتها، وهذا الشك في أصل الجزئية، والشك في أصل الجزئية مجرى علما للبراء، يمكن واحد يتيجي. لكن في موردنا الشك ليس في أصل الجزئية، موردنا أشك لمن أن المفسد أغلب يوم وأغلب، بالتالي راح أشك قصد القربة الذي جزما جزء، جزما معتبر، يمكن يحصل يوم ما يحصل. فالشك في من؟ لا في أصل جزئية قصد القرب. الشك في من؟ قصد القرب هو جزما، هو ماذا؟ معتبر عقلا. كالشك في من؟ لأنه يحصل يوم ما يحصل، فإحنا بعد أصل براءة ما يفيدني أطبق. شوف بالله العبارة، يقول نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة المبغوضية ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، فإصالة البراءة غير جارية أو غير مجدية. ليش؟ لأن إصالة البراءة ما ثبت لي المفسدة ليست أغلى، بل كانت إصالة الاشتغال بالواجب. لو كان الواجب عبادة، لو كان يعني الواجب عبادة مثل الصلاة، إصالة الاشتغال محتمة، يعني لازمه أنه بعد ماذا؟ هاي الصلاة حينئذ بعد ما تفيدني. ليش؟ لأنه ما أقدر أقول مفسدة ماكو حتى حينئذ أقول مبغوظة ماكو حتى أقدر أقصد قربه. فإصالة الاشتغال محكمة يكون أطلع غير مكان أصلي. فإصالة البراءة ما تفيدنا، ولو قيل بإصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، يعني في الشك في الجزئية. شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ يقول لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوظية في موردنا. في مورد لما أحتمل المفسدة أغلب، يعني أحتمل أكو مبغوظية أشوف المبغوظية، يعني أحتمل المبغوظية قصد القربة ما يمكن. وأصل البراءة لا ينفيني احتمال غلبة مفسدة. أما في هذا المقام يمكن أن يقال الشك فيما، يعني مقام الشك في الجزئية، الشك في أصل جزئية السورة، فتجري إصالة البراءة. فتأمل هو الآخر شارحة في الهامش، هو نفسه قال يمكن أن يقال في موردنا إصالة البراءة لا يجدي في موردنا، فيما لو فرض احتمال غلبة المفسدة موجود وحده. أما لو فرضنا احتمال غلبة المفسدة موجود واحتمال غلبة المصلحة، كل الاحتمالين موجود، هنا يمكن أن يقال قصد القربة يمكن أن يحصل. قصد القربة ما يمكن يحصل إيش وكي إذا كنت فقط احتمال شنو غلبة المفسدة، لكن في مقامنا احتمل غلبة المفسدة واحتمل غلبة مصلحة، فقصد القربة يمكن أن يحصل. إنما لا يمكن أن يحصل إذا فقط كنا نحتمل غلبة المفسدة، والحمد لله رب العالمين.